إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إلى آخره. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا أمر رباني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قد مات ولكن الأمر ما زال موجها إلى كل داعية تولى مهمة الدعوة، تلك الأمانة التي كانت مربوطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل داعية مأمور بأن يبلغ هذا القول الرباني: قل يا عبادي. قل لهم، يقول الله يا عبادي، شو قل لهم؟ قل يا عبادي يعني عباد رسول الله كما يفهم بعض، لا، قل لهم ربنا يقول يا عبادي. هذا نداء لمن؟ نداء للمشركين، نداء للفجرة، نداء لكل المتمردين على الله، نداء لكل الملاحدة، لليهود والنصارى والمجوس والمشركين، كل العباد المتمردين ربنا يدعوهم، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى رحمته، إلى فضله، إلى كرمه، إلى جنته، إلى رضوانه. ليش؟ لأن الله يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم أننا نسقط وعندنا شهوات جوادي أرضية، والشيطان مسلط علينا لأنه أقسم يمينا ليأتيننا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا من جميع سبحان الله. ضعاف من صعب، الشيطان يعبر علينا، عندنا جوانب، عندنا شهوات، حب المال، حب الرئاسة، فينا غريزة غضب، قد نقتل، قد نسب الدين، نسأل الله العافية، نكفر بالله، نخرج بالملة، عندنا جوانب أرضية، مخاطير في هذه الأرض تخطفنا، ربنا من رحمته ولطفه وإحسانه بنا أيها الساقطون، أيها التائهون، أيها الذين انغمصوا في البلدات وانصابوا على الشيطان، تفضلوا تفضلوا، ربنا يمد يدينا سبحانه وتعالى. يد التوبة ما بين التائه والمتمرد والطاغية ما بينه وبين رحمة الله إلا يشبر إيش؟ هذا التليفون النقال، كيف تقول له؟ قرطاطيف لرب العالمين، التوبة تتكلم مع الله بدون قوة، بدون ما تدفع أي فرد ولا تستحضر أي وسيط، غير شبار مع الناس اللي يقول يا رب والخط مفتوح، خلاص يا رب إني تائه، أنا مجرم، أنا مذنب، أنا محتاج إلى رحمتك يا رب، وقمت في الآخر من الليل وطرت الباب وابكي وسقط الدعمة دمعة واقشعر الجلد، وهذه العلامات ايه؟ والله اقسم بالله العظيم انها علامة القبول. وتتحات الذنوب من جسمك كما تتحات اوراق الشجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليابسة حينما يتربع عليها الريح. لا اله الا الله، افضل رحمة من الله، افضل نعمة. لان المسلم مدح الله سبحانه وتعالى قال الذي لا يصر على ما فعل وهو يعلم، اذا انهم يتوبون من قريب ولم يصروا على ما فعلوا، هذا من فضل الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي في الصحيحين الرجل الذي اوصى نفسه بقتل بان يقتل، عن حين يموت حين يموت بان يحرق ويصير نار ويختار يوم فيه ريح شديد ويرموه في وجه الريح ويتفرق شذر المطر، ليش؟ لأن تفزع. يقول أنا تفزع، ما بقى فيها ميدان، الصفيحة الصحيحة مسودة، غرقت مع رب العزة، ما بقي شيء، أش بقي؟ هو الدروني في وجه الريح ويتفرق شذر المطر حتى لا يقدر الله على جمعي وإحيائي وإدخالي النار. ثم رب العزة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعه الله بعد ما يفعل نفذ الوصية ويجمع الله تخليفة عن جهدي، يقول يا ربي خوفا مني عرفت أن لك نارا وعرفت أن لي رهبا، يلا يأخذ بالذنب قد غفرت له الله يسعى ما دام هذا الندم كين ما بالبكاء كين، فهمتي ولا؟ وما دام هذا التشعرين كين الله يسعى الله يسعى الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وحدة الإيمان وحدة الخوف. ولمن خاف مقام ربه، إذا ويحكي الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قتل 99 فيما كان قبلنا، ولما يحكينا فيما كان قبلنا دليل على أن ذاك لا تعيض، لو قاتل 100 نفس 99 ألف نفس. ثم ندمت وبكيت وتركت باب الله، يقبل يقول لا والله يقبل، يقول رجل قتل 99 وجد هجس نفسي وجا الوعي لقلبي وقال له اش كتدير؟ ما كتعرفش الله عنده النار وتمتد امام الله عز وجل يوم القيامه، اشكر الله عز وجل ويجي الوعي ويمشي يسال ويسال العلماء ومشى شي ففعل السلام غاب عن العلماء ديال الريح واستصرم شي حد قال له راني عملت وعملت وعملت 100 نفس 99 واش كاين شي توبه؟ قال له ما عملني بعد الليل المجرم ها وجب السيف ويقطع الراس كمل به ايش؟ ولكن سبحان الله الوعي الموجود مشى يدخل يسال، لان هذا ما كاينش منه السلام ما كاينش عالم بصحيح راهب. واذا بجبر واحد واحد عالم قالوا واحد عالم فلاني رجل فاضي ورجل متطلع في الدين تبارك الله نمشي ادخل اليه وادخل اليه ويساله ويحكي له القصه وحتى عدد ال 100 يحكي له يقول ما يحول بينك وبين التوبه الله يقول اني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا خلاص ولو فعل ما فعل بقيش مع فرعون كاين شي بحال فرعون واش عمل حد في الدنيا مثل ما فعل فرعون ما بقاش في الارض تصعد في حرب الله وكل يعني كون جيش وامر بالبناء العالي باش يمشي خير الله عز وجل وجاب من الشباب كذا يقدر يخلي كيقتل الله والشيطان شنو يعمل؟ يعني للتهضي للشمس بالدم على شو كي هبط بالدم غير الدم هبط للشمس وقال صافي خضع الله قل يا هبل لي لي صرحا لعلي ان اقول اسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كذبا انا كان ممكن يقول كيف يقول نفسه ويحرم كاين شي مقابل ويقول انا ربكم الاعلى ما في واحد رب اخر ما علمت لكم الاله الا ما كان عرفش شي حد في مصر اله الا انت هيدا هو بقي في مقادرة لا صلى الله عز وجل ومع ذلك ايش قال الله لموسى قل له هل لك الى ان تزكى واش تبغي تزكى وتطهر وتغسل نفسك وتصبح سبيك الهبيه في الجنه في رضاك تحت رضا الله يرجع والنعيم الله يعني يشملك من جميع جهات وتسعد الملك في الدنيا والملك في الاخره ديك الشيء كله مشى كل شيء كله الله يسامحك الله يهديك لا اله الا الله هذا الرب العظيم وهنا يقول قل يا عبادي شكون ما مطلق الناس اللي ما عصوش فيه ولا غير اللي شاف نظره ولا خطرت خطره ولا ما عملت قبله ولا صافح امراه ولا قال لا اسرفوا على انفسهم يقول المفسرون نزلت في قوم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا يعني بلغنا من الذنوب والاثام ما الله يعني زنينا فاكثرنا وقتلنا فاكثرنا وسرقنا فاكثرنا وغدرنا فعلوا ما فعلوا من الجنب كل شيء كافي وانما تقوله شيء طيب انما تدعو اليه الى حسن هل لما فعلنا كفاره قلنا اذا كان فيه كفاره نعتقوها في الدين وهي ما فيه كفاره خلينا نسيروا في الدنيا نبقوا سبعين خط وتنزل الايه هل نسيت اولا قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك كل هذا ومن يفعل ذلك بالكفر والقتل والزنا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من سال ولو كفر ان ينسوا كفر كافي ان ينسوا يغفر له مقصده بقيش مع الكفر الا من سال وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات ما حدثت الجرائم كلها تنقلب حسنات إلا من ساب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما هذه سورة سورة الفرقان غير أي نعم إذن الله تعالى سبحانه ينادي أولئك الذين بالغوا في الكفر وبالغوا في الطغيان وبالغوا في الشرك وبالغوا في كل شيء الله كان يقول تفضلوا والضيف أنا جميع ما اخترقوا لهذا قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما تقنط شيء ابدا لا تقنط لانه ما لا يقنط يقول انه ما يجي عشان هذا يعني عملت المصائب الكبيره الطماس العظيمه اللي ما بقى ما يدار لا لا يا اخي تفضل تفضل مع الله يسال عليك كل شيء كي يقول في الحديث لله افرح بتوبه عبده من رجل كانت له ناقه عليها طعام وهو شراب كان مسافر فيه يعني في صحراء ماشي صبر بعيد عن عمره وثم نام فضلت عنه رحلته عليه طعامه وشرابه لما استيقظ ما وجده بس يعني مشان على اليمين وشمال ويسار ما وجده فجاء الى مكان يستسلم للموت وقال له ينتظر الموت واذا به غلبته عينه نام لما استيقظ وجدها امامه يعني كانه حير كان مات حير شنو قال من شدة الفرح قال اللهم إني ربك اللهم أنسى عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لا والله عز وجل لا من شدة الفرح فجينا نحيا قال الله سبحانه وتعالى كيف راح بتوبة عبدي أكثر من هذا بلا قدر الفرح هذا بلا قدر فرح لا حكاية والله كيف راح كيف راح كيف الفرح الله يعلم صفة الله عز وجل الله كيف راح ومرة كانوا الصحابة في الغزوة عثر فيها رجال ونساء وكانت واحدة ضاع منها ولدها بين بين أسرع وثم قد كتفتش عليه قال كذا عقلي خوف كتفتش عليه فتش الصحابة كيلو والرسول عليهم كيشوف هذا كذا لما وجدته أخذته وضبته إلى قلبها قالت تخرجوا البز ديال من هذا مش ده الفرح جاء الرسول عليهم أخذوا هذه الطارحة ولدها النار وهي تستطيع أن لا تنعم واش تقدر تشوفوا هذه تقدر تسيب ولدها في نارك تشوف شنو هي عملت به قالوا يا رسول الله ما صدق عليك قالوا والله كيف راح بتوبة عبدي اكثر من هذه ولدي لا اله الا الله في الحديث الصحيح ان رجل كان من عباد الله الصالحين يصوم النهار ويقوم الليل ويقرا القران الكثير ما شاء الله يعني رجل عابد من عباد الكبار وعنده واحد خاف من افصح من افصح وامجر خلق الله السكرة والحاشيش والزينه والقمر والضيق والصح كله يفعله كي وعظوا يومين ولا يسمع واحد ما راح يفعل قال له يدخل هو اذا يدخل هو الجنه فهمت ولا اذا يدخل هو الجنه هو يقرا 12 كله يعني احلف عليه ما يدخلش الجنه ابدا غادي يدخل النار بكل امان واذا بالله عز وجل قال لك تحلف عليه الهدايه بيد الله وش كنت تعمل خواتيم الله عز وجل قال تتألى عليا انا مش الباب باش نهديه وندخل الجنه وتدخل النار ليش دخلنا بتاعك كتحلف على الله كتدخل بمرزه كانت هذه قصده والعياذ بالله كان الماحيه لجميع طاعته وايمانه مش عارف وهذا كبداه الله عز وجل وثابت من الصالحين كان يدخل الجنه سبحان الله ليه بدك تحب الله؟ ما تحب الله؟ ما دخل الشيء اللي فيه يقف عند عبده، كن عبد دائما وقد قدم من الطاعات ما قدم. تشوف هذا التكفير سبحان الله قد يأتيه الله في ظل ما فعل من خواتي. قل الله فاهدنا وإياه وإن شاء الله الله أقبلني يا ربي، الله يجعلني من الطردان أحمل الرأس أمر بسعب أمر بسعب. وتقول أنا كان صلي وكان صوت وكان قرأ القرآن وكان صدق وكان دعوة وما تعشله يا أخي الكريم، ما تدري الرمان مغمضة، ما يعرف أهل الجنة إلا إن هو إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء ما يجوز لأحد أن يقسم لأحد أنه من أهل الجنة إلا من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة المبشرون بالجنة غض على الوجوه، ليش؟ ربما صبي هذا الحال في الوقت اللي يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حال، وربما أدخل وأخرج وفعل وقال ربما تصبح. ومعنى الخبر لا يمكن أن ينصر، الخبر يبحى، لا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الجنة خلاص، أهل البطن من أهل الجنة خلاص، أهل الشجر من أهل الجنة في صدر العالم صافي، ما يبدأ الله لا يبدأ ولا يغير. ومع ذلك كانوا يتهمون أنفسهم، علاش؟ عرفوا الله وعرفوا قدره وعرفوا على مصار وعرفوا ما عنده من عذاب في الجحيم. قدم العمل الصالح وارجو الله يقبل، لا تدري هذه كلمة واحدة صغيرة في نظرنا لا شيء، كان فيها القاسم والمحيي والحديث صحيح، قال الإنسان كان النار وهذا في الجنة باش هذه الكلمة اللي قلت. إذا يا إخوان سبحان الله، الله يقول قل يا عباد بلغهم هذه الحقيقة، قل لهم الله يقول لكم يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي الزينة والخمر والسكر والسم والمسك والكذا إلى آخره، لا تقنطوا من رحمة الله، غير ترقوا باب الله، عودوا إلى الله، توبوا مدوا يدكم لله عز وجل، ترقوا باب الله، لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله واسعة ورحمة الله واسعة كل شيء. فسيحسبون الذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي والأخبار. ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلها يغفر ما يترك منها شيء بقدر ما يشوف من نفسك. إذا كانت نفسك خاضعة يعني نادمة يعني آسفة على ما صدر وجيت من عند الله تبكي، الله يغفر والله ما يطردك أبدا. شوفوا نعم أولئك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا حسين ابن الله، قالوا نصر المسيح ابن الله، أشخروا الله عز وجل، أفلا يسبون إلا الله يستغفرون، يحتموش ويتموش إلى الله، إذا تابوا خلاص، قال خلاص. إن الله يغفر ذنوب جميعا إنه هو الغفور، رحمة الصفات لهم لا اسم له، إنه هو الغفور، ما الغفور؟ ما الغفور؟ يعني كثير غفران، كل ما كان الناس كأكثر في الذنوب واستغفروا إلا وحده غفور. إنما الشرط القصير في الشهور قالوا أنيبوا الإنابة إلى الله، أجل عند الله أنيبوا إلى ربكم بالقلوب، القلوب تكون صادقة مع الله وبالإخلاص وبالنصح سام لله عز وجل، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا. إذا هو الإنابة، كل علماء الإنابة إذا جاء في القرآن فمعناها الإنابة الظاهرة والباطنة بالقلب والقالب، تشمل الإيمان والإسلام، لكن عندنا ناس جمعت مع الإسلام أنيبوا، فكانت الإنابة بالقلب والصدق والإخلاص لله، مش من عند الله شيء مخلص من جهة الظاهر، لا بالصدق وبالبكاء والندم، وتحسب ديك الذنوب نعم سيدي تقدمت كأنها هالكة وتبقى تبكي أحسن فوق الله، لأنك ما تدري واش قبل ولا ما قبلش، ولكن فعلا الثقة في الله أنا عند ظني عبدي إذا ظني صلى الله يقبل منك راه يقبل منك، قدم طاعة كن يقين على الله يقبل، كن على الظن غالب سبحان الله قد تكون معه أنا ما فيش سبحان الله ما ينبغي الله قد ترتكب مانع يمنع من قبول هذه الأعمال، ولهذا المؤمن كيخاف. نقصهم يعني مرات يقول عبد الله بن مريك يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفس النفاق، أصحاب رسول الله يخافوا على النفاق؟ نعم إيه، لأنهم عرفوا الله وعرفوا العمل شنو هو وعرفوا ظروفهم. إيه نعم. إذا يا إخواني يقول وأنيبوا رجعوا عند الله، ولكن بس بقلوبكم، ثم قال وأسلموا بظاهركم بالقلب والقالب بالعقيدة والعمل، العلم والعمل، العقيدة والشريعة، أنيبوا من الداخل وأسلموا الظاهر بأقوالكم وأعمالكم للاستسلام الكامل، سلم السلطة لله، قل أنا بي الله أنا منتظر الأمر والنهي، الامر مطبقوا النهي نجتنبوا انا يلا الاستسلام الكامل دخلوا في السلمي كافه في كله هذه الكافه اما ترجع للواو ادخلوا كلكم ما يبقى احد او ترجع للاسلام للسلم دخلوا في السلم كله بالصغيره الكبيره ما تركوا ولا شيء وش غير نعمل غير واجبات وقالوا هذا غير المكروهات والمحرمات كذا لا كله ما كاينش امن بالبعض وكفر بالبعض لا اليوم يلا قالوا قوانين الاحوال الشخصيه هذه اسلام وقلنا مش الجنايات وقسم الاعلام والسياسه وما تعرف شنو كذا هذا كفر ولا هذا لا الاسلام لا يتجزا كل لهذا قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له استسلموا له سلم نفسك سلم قلبك قل انا اليوم علاش قال قبل قبل ما فات الاول راه الله كينادي إذا فات الحال خلاص ما بقى قبله إذا جاء العذاب خلاص فرعون أجوه لما نزل العذاب وغرق الله المجرم أش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن أتجى العذاب لو قالوا الآن ما يخص الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين المفسدين لا ما أتوب قبل يأتي العذاب وأسلم أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أقبل قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا وخصوا عندكم قوة ما عندكم بالعدد والعدة النصر شنو النصر هو النصر ينتصر على مناوئه وعلى محاربه وعلى من يضده فالله إذا ضدك وحكم عليك العماس من السجن الأبدي والعذاب ها والدمر والخراب لا ما عندك ما عندك طاقة بحربه ما عندك طاقة بمضادته هذا النصر تنتصر على الله وعندك قوة وليس عندك ما عندك ثم لا تنصروا ثم كيف هذا الإناب وهذا الاستسلام بينوا بين واضح وتتبعوا أحسن ما أنزل هذا الإناب بالصح والاستسلام الكامل مش تتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم شنو أحسن ما أنزل شنو القرآن القرآن عندنا شي حاجة في الدنيا الآن أفضل وأجمل وأكمل من القرآن قلب بصر وبع عقلك ارمي بعقلك من الشرق والغرب ومن استثناء الارض واطلع من العرش الفرش احسن ما عندنا في الدنيا الاخره كتاب الله هو الكتاب كاين شي حاجه اخرى اذا كاين شي حاجه اخرى قول لي عندي شي واحد جديد هذا احسن ما عندنا بين ايدينا واذا بغينا السعاده والكمال البشري يكون هنا كل نسخه من هذا الكتاب ستسعد وتسلم خلاص وتوصل تكون نبي والله في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم الذين اربعه اللي كاين ما كاينش شي خاص مع شكون هو النبيين والصديقين كان على راسهم ابو بكر الصديق زيد والشهداء الذين اراقوا دماءهم باعوا في سبيل الله زيد صالحين كل مؤمن صالح وصالح وصالح كما ورد ما كاينش نعم سير خالص شكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم احسن ما بين ايدينا هو الكتاب كيف اولا العقيده تاخذ منه احسن عقيده شو هو بالصدق مع الله والخشيه لله والخوف من الله والاعتماد على الله والرغبه الى الله والحب الكامل لله وتصعم الكامل لله هذا فيما يتصل بالعقيده هذا وفيما يتصل بالعمل افضل ما فيه الصلاه الصيام الزكاه الحج المعروف عن المنكر الجهد في سبيل الله بر الوالدين صله الرحيم الى اخره الى اخره الى اخره ما الذي كتب الله هذا احسن ولا لا والله احسن ما فيه وهذا احسن عقيده احسن عمل واتبعوا احسن ما انزل اليكم عندكم تنفيذ الذهب وفي الديامان تقول احسن هذه كلها تراب وهذا ايش هذا كلام رب الارباب ما هو تراب واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم قال من قبل ايوه اهربوا فروا الى الله اسرعوا هيا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون عذاب الدنيا ثم العذاب الأخروي صلى الله عليه وسلم كشف وحده الله كي نادينا وإحنا نعلم سيدي سهد نايمين كان غطو في نومينا النوم السكرة كاملة سكراني بالدنيا وحب الدنيا وحب الذات نعمات وما فيه منا من يفيق واللي فاق في النقاط النداء كامل يا عبادي وعلو تالي عالصناعة تبيل حبس المطار واحد ايش كنقولوا اللهم استعيبا دعك وحبايبا انتم عبادة انتم عداء عبادة نحن عداء مو عبادة والله اعداء عبادة ما تستعيب كل عبادة اللهم استع عبادة احنا عبادة لا اله الا الله واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون العبد كبر فينا واحنا نعمل سيدي معنا على طريقنا الله يقول اللي كينزل هذا القران نزل هو اللي كينزل المطر قال ولو استقاموا على الطريق لاسقيناهم سبعون سقيكم كلام واش هذا الكلام جد ولا الكلام ده وراء جد واذا وجد بغيناش دوله ما بغيناش ليس حاجة نشتري آه شو الدنيا الناس ما عندنا نشعر آه الحمد لله بالله شو عمل الله شو نشتري إيه شو سبوا على الطريق بغيت نزل نزل ما بغيت نزل إحنا ما نحيدو شعر ترحل الزينة دار الأطنان والتبرج والخلاعة والكفر والشرك والمعاصي دار الأطنان أبغيت نزل نزل ما بغيت شيء ما يبغي ما نستقل شيء أبدا قال الله عز وجل أنيبوا إلى الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم نفس حقق الإنابة اتباع أحسن ما أنزل من قبل أن يأتيكم الندى وتعض يدكم ما ينفع وتحصروا وتنادوا وتخرج بوعدين وتقطع بوعدين ما ينفع قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله الله كان يحفظه ويتوب لمن كاين هذ المسرفين للمتهوكين للظلم والفجر والمجرمين كاين هذ يقول قبل ما جالو قبل ما جا نداء الحسره تعيط مع ناس وتنادي وتزعف ولا ما يجي علاش فاس الحال قبل ان تقول نفس كل نفس يا حسره على ما فرطوا في جنب الله احسن هذه اللي يقول هي المتكلم كوني مساليفا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في حق الله شوف من فرط في حق الله حق الله عبادته توحيده طاعته ومن حق الله الثواب أنك إذا فعلت هذا أش يعطيك الثواب ويعطيك الجنة ونعمها والرضا والنظر إلى وجه الله وتكون في جواله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله شوف جنب الله كتابه في حق الله من حق الله كتاب تحمده بكتابه شبه بين الكتاب لأن العهد قريب وتتبعوا أحسن وتفرطوا في جنب الله شنو في جنب الله وفي حق الله هو العمل بهذا الكتاب وتكون نسخة منه تعبده بالقلب والقلب هذا أعظم في حق الله وإن كنت لم ينسى ويأكد بأنه كنت من الساخرين كنت كنسخر بهذا الكتاب كنسخر بأهل الله وكنسخر بدين الله وكنستهزأ وكنقول مش عارف وكنستغفر وكنستغفر ثلاث اليوم اش من يوم وكنستغفر سبع العذاب واذا به الوكيل وان كنت من الساخرين هذه وحده او تقول قبل ما تغفر ها الى الله وتوب الى الله وتربى بالله قبل ما تقول او تقول لو ان الله هداني لو كنت من المتساقين لو اما نعملها بتمنيه تتمنى لو ان الله هداني قل لو ان الله هداني لكنت من المتساقين وإذا كنت من المتساقين قد يكون من الفائزين الناجحين الآخرة لو أن الله هذا يقول لو تمنيه وهذا أعظم مفسرين على هذا ويمكن يقولوا بحال هذا ابنك يسخر ويستهزا ويقول له الله هداني لكنت من المتساقين يعني الله ما هدانيش كأنه حجة على الله علاش هو كان في النار لأن الله ما هداني أيضا وش هذه حجة أبدا ما تنفع هذا هو ايش بجوه ليش الله هذا مش دوري جيبي هديد الله حقيقة ولا في فوق يهديد إذا ترى صوت الهداية أما أنت نقص الهداية وصول الله يهديني لا الله لم يكن يهدي ويهدي إليه من أناب من أناب اللي تراك مع الله وأنيبه ويهديك الله أنت ما أناب أنت مستمر مدة يعني منغمس في الكفر والطغيان منغمس في الشعور والأثام وأنت تدخل الله يهديني لو أن الله هداني لا اطلب الهداية يعطيك الهداية والذين جاهدوا فينا لن نهدينا وصول الهداية أما أنت في الكفر والضلال وتقول لو أن الله هداني لا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين صار العذاب وما ينفع لو أن اللي كره تتمنى لو يرضيك الله عز وجل الدنيا قل لو أن اللي كره فأكون من المحسنين غادي نكون من الناس الذين يعبدون الله كأنه يراه ماشي نخلص العبادة والصدق في العبادة وحشي اللي صار يا ربي ارضي يقول الله عز وجل حتى إذا سوف ثم الأجل ها لا قبل منها ايوه ولم يكذبوا بآية ربنا ولكن هذه آية أخرى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل قال كل شيء الكفر اللي كانوا يخفوه هذا اتضح وقال ولو ردوا لعاد لما نهوا عنه لان الله كيعلم نعمه طباع الناس وكيعلم يعني الاتجاهات كل واحد قال ولو ردوا ولو شافوا النار ولو ردوا لعاد لما نهوا عنه مطبوعه الكفر مطبوعه هذا النعمه اللي كاين اللي كيرتكب اكبر جريمه وكيخذ من السجن وكيعطوا السجن ما شاء الله وكيبقى في السجن على ناس كيتكرفوا واحد الشهر وكانه كيقول ما يعود بمجرد ما يخرج من السجن واذا به يتركه اكثر وافحش مما صدر منه في الماضي كذا ولا لا؟ طبعا فالله عز وجل يقول في اهل النار لو ردوا للدنيا هم كيطلبوا الرجوع لعادوا لمن لا لو ردوا لعادوا لمن قالوا انهم مكانين كذابوا يقولوا مش يقولوا مؤمنين وهم يسترخون ها تبقى ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يقول الله عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اعطيتكم مده وانتم عايشين 20 سنه 50 سنه 60 70 سنه 80 سنه وما عملتوش بهم اذا اش قال الله عز وجل قبل ما تقول نفسك يا حسرت على ما فرط في جنب الله او تقول لو ان الله هداك المتقين او تقول حين صار العذاب لو ان لي كره يتمنى لك لو تمنيت تقول يتمنى لو ان له كره ورجع للدنيا لو ان كره فاكون من المحسنين يقول الله عز وجل ردا عليهم بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها شوف صار العذاب فكذبت بها تقول الله انها كذاب فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها بقلبك واستكبرت بعملك لا عقيدة ولا شريعة لا لا لا يعني لا قلب ولا عمل كل شيء كفت فكذبت بها واستكبرت استكبرت كم من واحد يعني اليوم يرفض الشريعة مش كبر عن الشريعة يعني يقول اللحية لا يتكبر يكون هو واحد سأل اللحية أصحاب اللحية إيه يتكبر العالم كله يتكبر الآن عن لا إله أنت بعد كيف فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قال عز وجل سبحانه وتعالى قال ويوم القيامة من الصنفان صنف قال ويوم القيامة صنف الذين كذبوا على الله كذبوا على الله مش كذبوا على الله أولا بقولهم لو أن الله هداني كذب هذا يكذب على الله يهديك الله على الله يهديك ولكن لم تنزل الهداية ما تنزل مش الهداية وتقول الله هداني كذب على الله المجرم أو كذب على الله بالنسبة للولد كما قلنا من رأس أول هذا الحزب هنا أو كذبت على الله بنسبة الشريك أو كذبت على الله بعد النبوة أو كذبت على الله وصف الله المعلمس به نفسه أو كذبت على الله تحرم أحرم الله أو تحرم أحرم الله أو وضع يعني قانون ووضع يعني دستور خلص كتاب الله وخلص ما شرع الله وضع الناس أحكام أو تحاكم إلى غير كتاب الله كذب على الله قلت هذا من الله عز وجل أو مصمم بشريعة الله كذب هذا كله من كذب على الله هل يوم القيامة صار الذين كذبوا على الله وجوه سودة جزء من جزء العمل سودوا الحق وجه الحق فسود الله وجوهه وجوه سودة قال الله عز وجل لوجوه يوم القيامة وجهان وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه المؤمنين ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أسود والعياذ بالله أولئك هم الكفرة سوف يجرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة يعني في كروحة وفي عبوسة وفي سويدات إيه نعم سبحان الله يقول الله عز وجل ولا يقوم المؤمنون للذين أحسنوا الحسنى وسيئة ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات وترهقهم ذلة بجد ذلة بسوداد يسود الله وجهه حقيقة قيام يقعد موسى اللي قال موسى مرض بسوداد الوجوه هي حين مثل ما يرى الإنسان شيء يكرهه فالوجه دي يتغير ما يبقى مستبشر ما يبقى فيه وجه طلاقة أو فجر لا لا لا السوداد حقيقي كما قال الله هذه الآية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة قال الله عز وجل أليس في جهنم مثل المتكبرين تكبروا على الله فالله جعل مستقرهم ومكانهم الدائم ومسكنهم الخالد ومستقرهم الأبدي شو هو؟ هو جهنم أليس في جهنم مثل المتكبرين بلى يا رب فيه مثل المتكبرين ثم أهل سنف أما الذين أنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله وتابوا إلى الله مثلا ما استجاب النداء الله يناديه والسابع نائم غافل وقل ولو جروا تقول نعم الله يناديك يستجيب وعنده مفاتيح كل الهدى حتى إذا فاق قل لا خلاص نسأل الله لا هذه أمة هي قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ينجي الله الذين اتقوا الذين اتقوا جعلوا هذه الاستجابة وإيقاف بينهم وبين غضب الله جعلوا العمل بهذا الكتاب وإيقاف منه من العذاب ومن سخط الله ها هؤلاء عندهم الفوز كل الفوز والنجاح والفلاح والفلاح وينجي الله الذين اتقوا بفوزهم بنجاحهم بالإيمان بالعمل الصالح ايوه بالعقيدة الصحيحة بالعبادة الناصعة بالأخلاق الفاضلة بالمعاملة الحسنة نصها قرآنية لأنهم اتبعوا أحسن ما أنزل به هذا في الفوز الفوز كله مشاه لأنهم اتبعوا أحسن هذا الكتاب كل من هذه كل شيء نحتاجوه رجعوا لهذا الكتاب كل شيء عرض لهم رجعوا للكتاب كل شيء خطر لهم رجعوا للكتاب منهاج الله أجل الكتاب في عقائد الله الكتاب العبادة المعاملة كذا الكتاب الكتاب هو الذي يقودهم هو الذي يوجههم خلاص هذا الفوز هذا كان فوزه سقط بمفازتهم نالوا الجنة والنعيم قال هؤلاء لا يمسهم السوء شيء يسيئهم أبدا لا يمسهم السوء ثم ولا هم يحزنون على شيء بات ليه ولو خلى الأولاد وخلى العمارات وخلى الشركات وخلى الفنكات وخلى نعمس ما شاء الله المليارات ينسيه الله في تماما ليه لأنه أعطاه من النعيم ما ينسيه ما سبق ولا يبقى ديك الشيء اللي كان في الدنيا ما شاء الله ما يحترش على غد ليش ليه النائم اللي اعطاه الله خلاص مساحة ليش لا اله الا الله يحزن لا ويقول الحمد لله الذي اذهب عن الرحمن ما بقى شيء يحزننا كنا نمسك خاف نموت ليش الولد الصغير البنت خصوصي زوجها المراه كذا جميله ما شاء الله عنده اعمال عنده فنكات عنده عمارات عنده شركات عنده ما شاء الله خطرت في كل يقول ولما مات وجد كان طائع مات مستقيم على طريق الله لما مات الله السهل الحكايه ليش شغله من ناحيه ما بقى يخطر عليه اشغال الله فيهم ولا هم يحزن ما تحزن على شيء لا إله إلا الله ثم قال سبحانه الله خالق هذا الحق يعبد أن يطاع الذي سهر عليه السجن إذا نال السجن قال تفضل تصطلح معاه السجن ما تقدر ليه؟ لأنه مقبوله كل شيء مخلوق وكان يرد على الفلاسفة ولا الحرام المجرم اللي قالوا هذا العالم قديم ما عندوش الأول هذا العالم يدكر ولكن والحمد لله العقيدة الفاسدة اللي ما حد مخلص لأن باكتشافات العلمية يعني تحقق الآن يقين حتى الملاحدة كيف يقنوا على أن هذا الكون كله عنده ميدان عنده أول ما كانش مكان شكو جاوب هم يقولوا الطبيعة. أنا شو أقول؟ الله. الله خالق الكل. وفي عقيدة فاسدة والعياذ بالله عند الكثير من الفلاسفة أيضا على أن الروح هذه روح قديمة ما هي جديدة. وبدليل يقولوا أن إذا خرجت يعني خرجت الروح تخرج من الجسم بشر. ليش لنا قديمة؟ أعوذ بالله. الله خالق كل شيء بالأرواح بالأجسام بالبناء البناء العالم العلوي والسفلي مخلوق من الله عزيز. وانسى نفسه مخلوق من الله. الله خالق كل شيء. كل شيء. الله أكبر. قال المعتزلة قالوا حتى أسماء الله وصفاته. تصفات الله مخلوقة. لأنه قال كل شيء. يا أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى كان ولا زمان ولا مكان ولا أي شيء. وكان بصفاته منذ كان هو عليم، منذ كان وهو قدير على كل شيء، منذ كان وهو رحيم، منذ كان وهو بصير، منذ كان وهو متكلم، منذ كان من كل الصفات كانت منذ كان. وأما خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق شو خلقه هو، أما صفاته ليست مخلوقة، فصفاته كذلك، كما أن ذاته ليست مخلوقة، فصفاته كذلك، ليست مخلوقة، فالصفات مناسبة دائما كان عليم، دائما كان رحيم، دائما كان قدير، دائما كان مريد، هكذا كل صفات الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. هذه الاسماء وهذه الصفات كانت ولا في بشر ولا في مخلوق ولا في ملائكه ولا في وكانت هذه الصفات. وقول بان القران مخلوق. ايوه الرسل. كيف يقول احسن كلام مخلوق يعني القران مخلوق؟ لا بل القران كلام الله غير مخلوق. أبداً، مش مخلوق. كيف يش مش مخلوق؟ مع أن الله عز وجل يقول محدث، شوفوا ما يتم ربه من ذكر محدث. من ذكر من ربه محدث. معنى محدث نعم كل حاجة ولا يتكلم الله كيف يتكلم به؟ ولا حين يتكلم به واقف خلقه؟ لا أنت أحيانا تتكلم وإيش خلقت كلام؟ والله مثل الأعلى من كيف تتكلم أنت؟ خلقت كلام؟ لا من قلت وش خلقت قيامك؟ وش الخالق؟ شكون اللي خلق لك القيام؟ الله. شكون اللي خلق لك الكلام؟ الله. انما عندك قدرة على الكلام، عندك قدرة على القيام، عندك قدرة على المشي، عندك قدرة على التفكر، عندك قدرة عندك لكن انت مخلوق بيك وصفاتك. الله ليس مخلوق لا به ولا بصفاتك. فهي فيه سبحانه وتعالى إذا شاء خلق لها. حينما يشاء يتكلم. فهو فيه كلام منذ كان. ترون كيف؟ فهو يحدث الكلام ولا يخلقه. يحدثه نعم لكن يخلقه لا. فالإحداث الإحداث في اللغة العربية أعم من الخلق. الحاجة المخلوقة يقال محدثة والشيء الذي يعني يشيله الإنسان يسمى محدثة ولا يسمى مخلوقا بالنسبة إلينا. إلينا مخلوق لأن الله خلقنا بنا وصفتنا. أنا أتكلم وعندي إرادة وعندي فكر وعندي هكذا وجدت نفسي. لمن الذي جعلني هكذا؟ الله. فحينما أتكلم حينما أقوم حينما أمشي حين هذا أنا خلقت هذا لا ولله مثل الأعلى. إذن الله سبحانه وتعالى بكلامه بأوصافه بكل ما هو متصف به سبحانه وتعالى ليس مخلوق به لأنه هو الخالق. إذن الله خالق كل شيء. قال وهو على كل شيء هو الذي خلق العالم العلوي والسفلي. وشكون موكل به؟ شكون اللي كيتصرف به؟ أشكون حافظه؟ أشكون مدبره؟ يدبر الله بالإحياء والإماتة والرزق والفقر وكذا. يفقر من يشاء ويغني من يشاء، يمرض من يشاء ويشفي من يشاء، يعلي من يشاء ويسقط من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. فالله سبحانه كل يوم هو في شأن، كل لحظة هو يعمل. هذا العالم قائم به. إذا أطلق منه تمحش خلاص. إذا أطلق لا ترى. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينبغي له أن ينام. لا في عمل. الكون عظيم، الكون فصيح بعلويه وسفله. إذا أطلق منه لحظة مشى خلاص ناس دمعي. لا إله إلا الله. إذا قال وهو على كل شيء وكيل فهو موكل بهذا الكون. جميع ما في هذا الكون يفعله سبحانه. نعم. والوكالة هذه تتطلب إيش؟ تتطلب القدرة، القدرة اللانهائية، وتتطلب العلم الشامل، وتتطلب الرحمة، وتتطلب الحكمة، وتتطلب كل الصفات تتطلبها هذه الوكالة. وهو على كل شيء وكيل. أنه بصير وأنه عليم وأنه قدير وأنه رحيم وأنه عظيم وأنه كل الصفات تدخل هنا. أي نعم، هو على كل شيء وكيل. ثم بعد هذا قال له مقاليد السماوات والأرض، اللي بغى شي حاجة عنده، المفاتيح بيده والخزائن بيده، وكل شيء، لأن الناس يعبدونه، يعبد اللي كان يعبد الأصنام، واللي يعبد الأولياء، واللي يعبد العظماء، ليش؟ يطلب نفعهم، ولا أولي يعني يطلب منه وينفع عنه الضر، كذا ولا لا؟ فالنفع والضر بيد من؟ بيد الله، اللي بغى شيء حاجة من يطلب الله، بعد المفاتيح الله، وعنده مفاتيح الله، اللي إذا افتح لك بالشوق يكتب غيب عنده، والرزق عنده، والكنوز عنده، إذا افتح لك وعطاك صافي، ما كاينش خلاص، ولا يعطيك شي واحد شيء. بغيتهم الشتاء عند الله، بغيتهم الأولاد عند الله، بغيت العافية عند الله، بغيت الخدمة عند الله، بغيت الحياة عند الله، كل شيء بغيته عند الله، هو اللي عنده بوحده ما عنده أحد، المقالب والمفاتيح بيده، واللي يطلب شي حاجة من غيره ضل الطريق. تعال، له مقاليد السماوات والأرض، الخزائن بيده. ثم بعد هذا قال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله، اللي كفروا بهذه الآيات خسروا كل الخسارة، واللي أمنوا بهذه الآيات فازوا كل المفازين. اللي كفروا بهذه الآيات شوف صار، أخسر أولا إصلاح عقيدته وإصلاح أقواله وإصلاح أعماله وإصلاح بيته وإصلاح وظيفته وإصلاح عمارته وإصلاح الدنيا وإصلاح آخرته، فازوا كلين كفر بالآيات. شكون مصلحوا الآيات؟ اتباع منهج الله والذي يصلحهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شو الصالحات؟ اللي يصلح حياتك، اللي يصلح مالك، اللي يصلح سلوكك، اللي يردك صالح لأن تسكن في جوار الله. لأن الآخرة كما قلنا مرات ومرات، واش كتدخلها نعمة سيدي بأعمالك ولا بإيش؟ برحمة الله، برحمة الله، وبرحمة الله تدخلها فيها فقط، تدخلها برحمة الله في الوقت اللي كنت صالح لسكنة تلك الدار. فهذا المنهاج الرباني ما أتانا إلا ليصلحنا ويعدنا لأن نكون أهلا لنسكن في جوار الله عز وجل، ونتمتع برضاه، ونتمتع بالنظر إلى وجهه، هذه فقط، وإلا دخول الجنة برحمته. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، من فضله لا بعمله، والله لم يدخل أحد منكم. لأن عملنا محدودة، إذا الله جزينا على عملنا على صلاتنا على صيامنا شحال عبت؟ قال 50 سنة، قال جنة 50 سنة، واضرب عفا 10، 50 بضرب في 10 500 تنسي ولا لا تنسي واخذ برا، لكن لا، الله عز وجل من فضله. وهذا الإيمان اللي عندك وهذا العمل الصالح شكون عطاك القدرة عليه؟ الله. شكون عطاك البشرة؟ شكون عطاك النفس؟ غير ها نعمة واحدة، نعمة النفس تنتهي كل ما تقربت إليه من عمل صالح. ولو تعيش حياة 1000 سنة عمر سيدة واحد وانت في الطاعة ويجيب الله غير النفس غادي كتشرب بدون قصد وانت كتشرب، والله صفاه ونقع الأكسجين صافي. هذا تعمل هذا النفس في كيف ما هو الأعمال الصالح، من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة وذكر وهو إلى خير، من الأعمال الصالح في كفه، والله هذا النفس بطل النفس، نفس واحدة يلتهم هذا كله ويتخلص النفس. بخليك نعم شيء من العافية اللي أعطاك، من المال اللي أعطاك، من المال اللي كتشرب، من النظر، من السمع، من الفكر، من ما وانت عنده نعمة الله لا تحصوها. لا إله إلا الله. إذا الكل بفضله لنا، الكل من فضله، الكل من كرمه، الكل من جوده، سبحان الله. إذا إخواني سبحان الله، يقول الله عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هل خسر الحقيقية؟ أخسر الدنيا وخسر الآخرة. أعظم مقصد في الدنيا شو هو؟ هو الطمأنينة القلبية والراحة النفسية. فين يقصد الراحة؟ فين تبقى؟ خصك تعيش مزيان. فين تبقى الراحة؟ في كتاب الله، في الفلوس، في الإيمان، في الوظيفة، في العمارة؟ لا، فين؟ في ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غير هذا اللي خسرتها، خسرت العقيدة الصحيحة، وخسرت الأقوال الحسنة، وخسرت العبادات الناصعة، وخسرت المعاملة الحسنة، وخسرت كل شيء هذه في الدنيا اللي كانت مش نجح في الدنيا كله خسرته. وثم الخسارة الكبرى والعياذ بالله هي خسارة الآخرة. تخسر أهلك وتخسر الجنة ونعمها وريد الله وتمشي للنار والعياذ بالله. أهل الخسارة قل إن الخاسرين الذين خسرت المال وخسرت العمارة ولا خسرت الوليد، لا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أما صرت خسرت الحر العين وخسرت الجنة، لا خسرت نفسك شاد نفسك النار بقي شيء مقادرة. لهذا قال سبحانه والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، أما الخسارة الأخرى دمر الخسارة لا شيء. ثم سبحان الله الكفار جاءوا إلى رسول الله لما سمعوا هذه الآيات جاءوا عنده وقالوا له اعمل قضيه أشبه، قال تعبد إلهنا سالما ويعبدوا إلهك سالما مش بدلك يذهب هو الإله ديالنا وانت الإله ديالك سالا عبد الإله ديالك كمل بينهم وسالا تعبد معانا انت لا لا لا لا لا لا ولا اقسموا وسط توفيق هذا احل وسط لا لا قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما تعبدون ولا أنتم حتى ثم يوفقتم مش الله تعبدوا ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين خلاص الله يصمم ومش بدي نزلت هذه الآية أشقر قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون لأن الجهل بالله عز وجل هو الذي حمل أمر يقول ما يقول كيف يعمل أإله مع الله الله اللي خلق كل شيء وخلقنا عالم العلو والسفلي وخلقنا حنايا واجميع من تمتع فيه من عندي ونعبد غيره وهي مصنوعه بايدينا وهي فقيره الى الله لا تنفع ولا تضر لا تعطي ولا تمنع لا تجلو ولا تدفع ما في شيء فقيره محتاجه نعبد شيء افغير الله تامر نعبد ايها الجاهل لا اله الا الله ثم قال ولقد اوحي اليك هذا اسم الانكار ينكر عليه هذا العرب السيء والعياذ بالله كانوا يجون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هذا القران بدلوا خير بدل هذا القران عام شكل سبعوا فجر ان سبعوكم جان عام شكل صفر ولكن هذا القران اللي كي يسب الالهه ديالنا واش الدين ديالنا واش بان احلام ديالنا ويشتمنا واش عشان كذا بدل هذا جيب شي قران اخر والله سيدي انا سنجبرك بالله لا نحفظ من تحت سنجبر قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لأنه اللي يرجى لقاء الله يقول الكلام قال الذين لا يرجون لقاءنا أتني القرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لهم والله ما أستطيعون ما موش عندي هذا الكلام يا الله فأنا متخطر وش متخطر وموش عندي لأن الله أمرني نجيب لكم بدون قل ما يكون لي أن أبدلهم تلقاء نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وثم من جملة الحرب اللي كانوا ضد تكون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لا لكم صليحة سمعوا صلوا اليوم نعم الناس ما نخش أكره ما عنده في الدنيا اليوم هو كلام الله هو كتاب يحكموا به لهذا قال سبحانه هنا في هذه الآيات قل فغير الله تأمروني أعبدوني الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك هذا وحي قديم منذ كانت الرسول عليه الصلاة والسلام الله نزل عليهم الوحي اللي يشرك بالله صافي حرم الله عليه الجنة ابتداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى توكيها نعم سيدنا اللي يشرك بالله الله ما عنده محاله بل حتى الملائكه المقربين سبحان الله حتى الملائكه اشغلهم الله عز وجل في الايه يقول سبحانه في حق الملائكه ها يعني ولا يشعرنا ومن يقل منهم اني اله من دونه ومن يقل مش كلمه الملائكه قال ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجيه ويخبرني كإجابة كاين شي إلى غيري كاين شي معبود سواي وقال في الأنبياء كاملين ولو أشركوا كاملين والله في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كذبوا وقال خصوصا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت يا نبي كاين يشركوا الأنبياء يشركوا بالله والله ممكن يتوقع والملائكة يمكن يشركوا بالله معصومون الأبي معصوم من أيش معصوم؟ ومع ذلك ربنا يعلق على المحال. هذا اللي محال يقول لو فرضنا المحال وكان إصدار الشرك من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة كل شيء جاي. ما يخضعوش لأوامر الله، ما يخضعوش لكتاب الله، ما يعملوش بهذا القرآن، جهنم. خلاص ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا ملائكة، الله لا يحب. لا إله إلا الله. فيقول سبحانه سؤالنا يقول إذا جمعنا في الرمي جمع تقديم كيف نرمي؟ هل نرمي جمرة العقبة والوسطى والصغرى ثم نرجع إلى الأولى أو نرميهم متتابعات؟ هذه رخصة من الله عز وجل في رمي الجمع. الرسول الله عز وجل يعني قال بالنسبة للرمي، لأن الرمي كان نرمي جمرة العقبة يوم العيد في الصباح من يوم العيد جمرة العقبة بسبع حصيات، واليوم الثاني سنرمي الثلاثة الجمرات، الجمرة الأولى والثانية والثالثة هي جمرة العقبة خلاف ما عند الآخر، والثالث اليوم الثالث عاو نرمي الجمرة الأولى والثانية والثالثة هي جمرة العقبة قبل المغرب. إذا بغينا نزيدوا الرابع، يوم الرابع رابع العيد هذا الله عز وجل ويقول الله فيه يبقى ثمان تعجل في يومين فالأثمان ومن تأخر فالأثمان، والأفضل هو يبقى من رسول الله القاضي ما سلسيان بعد العيد. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في أمرين، رخص في الرمي في مينا لأهل العذر، ورخص حتى في الرمي اللي عنده كلمة وعاس عنده كثيرة عنده إبين، شغل بالإبين بينه إذا ماشي يعمل فيه خليها وجرد تعرض الضيع الجرمي. قالوا شو يسعملوا؟ أجي نهار العيد أو ثالث العيد قدموا الآخر، أجي نهار العيد لا ثاني العيد، نهار العيد ثاني العيد يجي ورمي ثاني العيد وثالث العيد، نهار ثالث العيد يجيش نهار ثاني العيد ثالث العيد عاد يجي ورمي ثلاثة ديال ثاني العيد ثلاثة ثالث العيد، يعني ثلاثة الجمرات كل واحدة سبعة شحال كيجي؟ 21 ارمي 21 في 21 يا 42 يا هذا من جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ أجي نهار ثاني العيد ورمي ثاني وثالث، أو أجي نهار ثالث العيد ورمي ثاني وثالث. كيف يترمي؟ تجي الجمرة الأولى وترمي بسبع حصيات، سبع كل واحدة الله أكبر توجه ثم ترميها وتوجه القبلة، بعد ما ترمي توجه القبلة تدعو، وعاود تجي الثانية زين وترمي بسبعة عاود توجه القبلة وتدعو، وجي الثالثة ورمي مش حال ما تكمل أرجع من الجمرة الأولى عارمي ودعو ارمي ودعو ارمي ومشي حال سواء قدمت ولا أخرت. هذه هي السنة وهذه من فضل الله عز وجل، ها هذه رخصة عظيمة يعني ينبغي أن يأخذها الإنسان، لأنه سبحان الله قد يكون زحمة سبب الزحمة قد يكون عنده مريض يمرضه، قد يكون أمسي سبحان الله بسم الله المينان بالحرق أيام الحرق، قد أمور أمور سقعة سبحان الله لا يبدأ الإنسان يعني وقعت كوارث ومشاكل الإنسان فبتقول تدعوه لأن يجمع بين الرمي فبتقول إنسان ما يعرف وذلك كتلحقوا مشقة وعذاب بسبب الجهل، لكن الإنسان إذا كان يعرف المناسك وكيعرف الأماز الرخصة التي أباحها الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها فكتكون عبادة على سيد غاية من الكمال والنصاعة. هذا اللي جوز. وكذلك المبيت، المبيت واجب لكن العظمى مش واجب. في العباس رضي الله عنه وأرضاه كان عنده السقاية وكان يعني كنا في سقي الحجاج يقول له السقاية عنده خدام وعنده كذا وعنده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زار مي ومشي محل قال اثبت، وكان واحد الرعز لا بيت وزارة ولا رمح جمعوا بين الرمي وما بيت مكين ولا خصوصية لا السقاية ولا الرعاية وجل الرأي اللي رأي اليمين عذر القرآن نفس الشيء. نعم هذا فيما يخص هذا السؤال. السؤال آخر يقول دخلت مع الإمام في الصلاة وهو واقف فكبرت وراءه فبدأت بدعاء الاستفتاح فركع الإمام ولم أقرأ الفاتحة ثم ركعت معه بين لنا جزاك الله خيرا هل تعاد هذه الركعة؟ لا لا ما تعاد لا ما تعاد لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم انت لا ما سنين اشتغلت اذا كنت كتعرف كيقلق وكيزرب ما يحتاج تقرا دعاء الاستفتاح لان دعاء الاستفتاح سنه فورا نبدا بالفاتحه اذا لعب سيدي هو ركع قبل ما تكمل زاد الفاتحه ركع ولا حرج لانه انك اذا دخلت في اثناء الركعه أو في أثناء الفاتحة، ولا فقط الرجل دخل هذا أبو بكر دخل والرسول عشان ركع هو باقي في الباب، وإذا أبو بكر يركع في الباب ويأتي ويأتي يجري حتى يدخل الصف، ولما يكمل الرسول عشان يقول له جي شكون اللي يجي يقول هذا يا رسول الله كيف فعلت؟ قال أنا ركعت وجيت كي يجري لا تعلم الجري ما تعلم زادك الله حسن يعني حيث ركعت مستدرك الركعة الله يزيد الحص على حسن هذا مزيان، ولكن تعويش يجري ولا تركض ثم الأخ يقول إذا أردت أن أصوم فما وقت انتهاء السحر؟ هل سيؤذن الفجر أم قبل؟ بل وقت السحر ما دام الضوء ديال الفجر ما بانش إلا وهو وقت السحر. هذا الهدى اللي كيدير الآن كاين الناس اللي كيقولوا أنه كيقدم شوية يعني قسم قسمين كيقدمها كذا فيجوز الإنسان أن يتصحى ما دام ولكن خصك تحقق جوز تحقق يعني خصنا مثلا نخرجوا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الناس في الفجر قبل الفجر خرجوا على الضوء خرجوا على المدينة وثم نحققوا على الناس اللي يطلع الفجر أشحال بين هذا الأذان وبين وضوح هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني كلوا شربوا حق وقت حتى يدل حتى يتبين لكم الخير يتبين ويتضح بحيث لا يختلف الناس بعد هذا الشيء. أنا أحكي واحد أقل لي الإخوان في مراكش خرجوا يعني حسب التوقيت المغربي قال خرجوا الضبط الفجر هذا فوجدوا الفرق ضئيل يعني كأن الأذن اللي كيدن عندنا يعني واحد قسمين ما يمشي يعني فرق كثير بعضهم كيزيد نص ساعة أمس ساعة لا ولكن انا اطلب من الاخوان يحققوا هذه القضيه ها بس اليوم يمكن يتحقق يقوم قبل الفجر وبخصوص الاخوان يعني سياره تقيم المدينه لانه يعني في المدينه يتضع الضوء الابيض الخيط الابيض ما يتضحش تخرج مثلا جيل كبير يقول لك هذا ما يتضح وتشوف نعم الفرق بين الاذان وبين بزوغ هذا الفجر بين الضوء اللي كذا حقيقه الان تنصلي الاذان كيف اليوم في النص خمسة ونص كنخرجون حنا كنصليو نعم نصلي كنفضيو في الستة كنصليو ما كنخرجو تحت هذه الضوء الصبح مو الصبح فوق الصبح ايه نعم على كل حال يعني هكذا السؤال الآخر يقول الصلاة التي فيها أربع ركعات هل يمكن أن نقرأ فيها فتحة الكتاب والسورة في ركعتين أخرين؟ نعم الفاتحة والسورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في صحيح مسلم يقول الصحابي كانت الركعة الأولى مقدر ما يقرأ 50 آية في الظهر أو العصر وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك شحال؟ 25 وفي الركعة الثالثة على النصف هنا الثانية شحال؟ 12 الفتح فيها 7 12 كذا ويقول والرابعة على النصف من الثالثة إذا قال العلماء كان يقرأ الفتحة والسورة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والحديث صحيح مسلم يعني أحيانا مش دائما وأحيانا كان يقرأ الأولى يعني الفتحة والسورة والأخرى يعني ويجهر احيانا كان ليعلمهم يعني يسمعوا الايه والايتين وثلاث ايات وخف الظهر والعصر ولذلك قال ابن حزم الجهر والسر موش من زياده او النقصان الجهر ما في زياده والسر ما في نقصان للدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر حتى ثم يقول لماذا صلاه العيد واجبه على كل فرد فاعطنا الدليل جزاك الله خيرا تعطينا الدليل كونها فرض هذا هو الصواب الصواب ان كان الجمهور يقولون صلاه العيد سنه ولكن الصواب كما يقول المحققون ان صلاه العيد فرض ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهكذا يقول الصحابي امر النساء او الرجال والنساء لان يخرجن لصلاه العيد حتى الزر حتى الحيض هذا هي بالحيض دم الحيض ولا بد تخرج واجب ان يخرج فلتخرج ولتلبسها وصوها اذا عندها جلبه فتبارك الله عندها الحيض فتبارك الله عندها جلبه عندها شيء تلبسها وصوها مش جلبه عند الحيف وتلويها يغفر لا بد تخرج وهذا والحيف خلي الصلاه الصلاه يصلي اللي مثلا وخلي وصاحب الحيف يعتزلنا الصلاه ولا يحضر ولا يشهد دعوه المسلمين لا بد لنا مظهر مظهر العيد مظهر عام يخرج من العواو بالرجال بالصغار حتى اصحاب الخدم هذه اللي ما كتخرج عمرها نهار ما تخرج وين تخرج اذا هذا قال العلماء هذا دليل على الوجوب طيب دليل اخر وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع العيد ربما هذا السنه يجتمع العيد الله اعلم يجتمع العيد والجمعه اذا اجتمع العيد والجمعه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يصلى العيد الله يهدي الجمعه وش كل اللي كيروا عن فرض الجمعة فرض واللي ما حضرش الجمعة منافق ثلاثة من الجمعات ما عليه منافق الجمعة بإجماع العلماء وش بنص القرآن هذا اللي ما ينوب عن الفرض إلا الفرض بإجماع العلماء لا ينوب عن الفرض إلا الفرض من كان عماس ينوب عن صلاة الجمعة إلا صلاة العيد قد فرض إذا ما كان شيء فرض لا وأدلة أخرى كثيرة حسبني هذا ثم يقول إذا بقي صوم على ميت لأن يخرج عليه عائلته كل يوم طعام مسكين لا أنا أقول صيام رمضان هذا ما يحمل في حاجة إلى إطعام كان الصحابة رضي الله عنهم يموت الواحد وعليه رمضان ما في أحد يصوم عن الآخر إنما الصيام يصوم عنه وليه من مات عليه الصيام صام عنه وليه صيام النظر صيام النظر شو صيام النظر؟ يعني الإنسان سبحان الله كان مريضا ولا كان عنده شيء واحد غائب وقال إذا شفيت من مرضي لأصوم من نشعر مثلا اذا اقبل حبيبي مسافري سالما لا اصوم منه لا يشعر وفعلا ما سمعت وجه مثل ذلك فيجب عليك تصوم ولا لا موت ثم اقضي ما صمت صوم صوم عليك لان في ذمتك اذا موت العمال ثم اقضيت في شهر الشهر بنسك ولا ابنك ولا حقا يبدو يصوم عليك لان في ذمتك دايما اما رمضان لا لان رمضان انت مامور بان تصوم مرض نعم موت خلاص ما بشيء إذا الله قال إذا شفيت صيت ترده إذا شفيت ما شفيت وش وجه ما وجه ثم السؤال الأخير إن شاء الله يقول اللهم صل على محمد هذا دعاء عند دخول المسجد وخروج منه من روى هذا الحديث اللهم صل عند الدخول عند دخولنا المسجد نقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بهذا اللفظ هذا اللفظ صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ورواه كذلك ابن ماجه بهذا السند بهذا اللفظ اللهم صل على محمد إيه؟ هذا رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد في المسند والمرجع نعطيك المرجع رجع للكتاب كتاب جلاء الأفهام لابن القيم ها وذكر الأنواع والأحوال التي نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملتها دخول المسجد أو الخروج منه كيف نصلي ومن رواه والذي أتى بهذا الحديث هنا أنا أقرب لك لأنه قد لا يكون عندك المسند وقد لا يكون عندك سنن ابن ماجه أو صحيح ابن ماجه ما عندك ولكن هذا إن شاء الله عندك هذا متناول يعني موجود ثم سؤال آخر يقول ميت هل يغسل بماء دافئ أو بارد في البرد يغسل في الدافئ وفي الأيام البرودة يغسل في البارد كذا ولا لا؟ ولو عكس أنا في ذلك في الصيف يغسل في الماء الساخن وفي البرد يغسل في الماء البارد لا أعرف ايوه فاهمين بارد ولا بارد ما بارد اللي كيحس بالبرد شنو هو الحي هو الميت خلاص قطعوا فيه ولو قطع صحيح ثم يقول حلاقة النساء حلال أعوذ بالله هذا مش كيف يسموه ماله؟ الكوافر الكافرات الله سبحانه وتعالى هم نسموهم ايش؟ الكوافر ولا تسيبوا الكوافر يعني الكافرات ولا تقول كوافر يعني كفار هذا من اللي كيحسن النساء وكيعد النساء ويزوقوا النساء هم كفار باش بشهادة اسمائهم بالنسبة طبقا مسلمة اي نعم اللهم وفقنا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله